بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقلنا إن الإنسان قد طرأ على هذا الكون وفيه أجناس متفاوتة تخدمه، وكل جنس من هذه الأجناس لم يتأب عن مهمته بل يؤدي مهمته كما ينبغي. إذن فقدرة الله قد أرغمت الكون دون الإنسان أن يؤدي مهمته. إذن فجعل جنس من الأجناس على مرادات الله في انسحاب قدرته عليه كان من الممكن أن يجعل الناس كذلك أمة واحدة مؤمنة مهتدية لا تخرج عن نظام أراده الله، كما لم تخرج الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض ولا الهواء. شيء سهل أوي، إلا أن الحق سبحانه وتعالى أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير أجناس لمراده بحيث لا تقدر أن تخرج عنه، وذلك يثبت لله القدرة، ولكن لا يثبت لله المحبوبية. المحبوبية أن يخلق خلقا يعطيهم في تكوينهم اختيارا، هذا الاختيار صالح أن يطيع الله وأن يعصاه، وأن يؤمن وأن يكفر. فيبقى لما يجي واحد يؤمن وهو مختار أن لا يؤمن، وواحد يطيع وهو مختار أن يعصي، يبقى لم يذهب إلى الإيمان ولا إلى الطاعة إلا لمحبوبية الله. يبقى إذن المكون المسخر المقهور أعطانا سيال القدرة، والكون المختار إن أطاع أعطانا سيار المحبة. إحنا قلنا واحد عنده عبدين اثنين، عبد اسمه سعيد وهو عبد اسمه مثلا أسعد، ربط سعيد في سلسلة يقول له يا سعيد يجر السلسلة، أيمكن لسعيد أن يتأبى ألا يجيء؟ طب التاني مطلق الصراح، وبعدين يقول له يا أسعد يتنه جاي أسعد وهو غير مقهور على المجيء، يبقى أيهما أصدع بالأمر؟ المختار. يبقى إذن خلق الله سائر الأجناس التي تخدم الإنسان مقهورة أثبت له صفة القدرة، والإنسان بما أعطاه الله من الاختيار أثبت له صفة مين؟ المحبة، أنه يجينه عن اقتناع، يجينه مش مرغب، جاي له كده طواعية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن أيترك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه دائما مختار؟ قل له لا. إذا مع كونك مختار إياك أن تغتر بهذا الاختيار. ليه؟ لأن في طي القهر، ومدام في طي القهر يبقى تأدي، ما تفتكرش انك انت مختار تؤمن بالله ولا ما تؤمنش وتطيع ولا ما تطيعش انك انت مفلوس من القدرة. لا، ده هو ملك زمامك في القهريات التي جعلتك كالحيوان تماما وكالنبات تماما وكالجماد، لكنه ميزك بالحتة العقل دي اللي بيقولوا عليها العقل عشان تعمل ايه. ام قال لك شوف بقى خطأ الانسان ان ادى الاسماء ضد مسمياتها. كلمة عقل من ايه؟ مأخوذة من ايه؟ عقل يعني ايه؟ ده يعقل، يعني يربط، يعني يقول له ما ترمحش في المجال اللي مش بتاعك، عقل. لكن احنا عايزين العقل ايه؟ يربع في كل حاجة. نقول له انت انت انت خدت العقل في غير مطلوب. ده العقل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعقلك يكبح جماعك، مش عشان تنطلق وتتحرك. يقول لك شوف انت في زمان مين، انت في قبضة مين، انت مقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه. خليك بقى مدام انت مقهور في شيء، خد في الاختيار واجعل نفسك انت اختار ان تكون مقهورا لمنهج الله. وخليك بأدبك وباحترامك، وإلا فيجي الحق سبحانه وتعالى يوم يسلب منك الأشياء اللي هي في قهرياته علشان يبين لك انها مش ذاتية. تيجي تمشي، واحد يجي يمشي مثلا وتلتفت مش قادر يمشي، الله يجي يشيل ايده ما عادش يقدرش، لان الاوامر ما عادش بتصدر. لو كانت بذاتيتك بقى حلو كنت تقدر تعملها، انما دي دليل على انها ايه؟ على انها مكسوبه من الاله، وان شاء ايه؟ خدها منك عشان يأدبنا. فما دام الانسان بهذا الشكل يبقى نقول يا انسان اياك ان تغتر بان الله خلق فيك زاويه اختيار، وزاوية اختيار هي اللي على أساسها يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. لأن معنى افعل كذا أنك صالح أن لا تفعل، ولا تفعل كذا صالح أن، يبقى ما دام صالح لدي يبقى منطقة اختيار. يقول له لكن في زواياك الأخرى في منطقة قهر ومنطقة تسخير، فتأدب في منطقة الاختيار كما تأدبت في منطقة الاضطرار والقهر. إذن أمال هو الإنسان كنود؟ كنود ليه؟ يقول له مش فاهم، مش فاهم. كان مهمة عقله الأول أن يعقل مهمته. نقول له ما دام أنا الحيوانية فيها مكهورة، النباتية فيها مكهورة، الجمادية فيها مكهورة، بقيت الإنسانية الاختيارية، فأعملها بأدبي وخليك باحترامك وشوف ربنا عايز منك إيه علشان تنفذه كما يراد. وتقول له يا رب الامر الذي جعلت لي فيه اختيار انا اثرت مرادك على اختياري، اثرت مرادك على ايه؟ على اختياري، واللي انت عايزه اعمل. ولو جيت انت تعمل احصائيه لفعل ولا تفعل وجدت ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل 95% من حركه الحياه اللي هي المباحات، تعمل دي ما تعملهاش، تعمل دي ما تعملهاش، يبقى اذا ربنا ما حجزكش الا فيه تقريبا في 5% افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب وافعل كذا ولا تفعل كذا، تعقل بقى، خلي عقلك يفهم. ساعتها يقول لك افعل كذا، زكي مثلا. ساعة ما بيقول لك زكي يعني انت بقيت قادر، ولما بقيت قادر بيقول لك ادي للي مش قادر. ساعة ما يقول لك افعل ده ايه، لازم تقدر المقابل، وأنك إن افتقرت وعجزت عن مرض أو عن، سيكون للكل دونك أدي الزكاة له. يبقى أفعل بتاعتك هتجيب لك افعل لكل واحد ولا لا؟ افعل بتاعتك أنت هتجيب لك إيه؟ ثمرة تفعل المكونة من كل الناس. يبقى أنت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ نقول له مثلا لا تعتدي على حرمات الغير، أدي نهي، ديك أمر ودي إيه؟ ودي نهي. طب لما معاك ما قيدش حريتك، هو في ظاهر الامر قال لك ما تعتديش على محارم الغير، قيد حريتك صحيح، انما انظر الى الغير ايضا، هل قال لك لا تتعدى على حرمة الغير وقال للغير تعدى على حرمته، ولا قال للناس ايضا؟ يبقى حجزك وانت واحد عن محارم الغير، ثم حجز عن محارمك كل غير دونك. يبقى اداك ولا ما اداكش؟ يبقى اذا لازم لما تتعقل في الامور تجد انه في الامر الذي ضبطه وجعل لك فيه اختيار، لو حققت الامر فافعل ولا تفعل لوجدت ان نفعل عائدة عليك ولا تفعل عائدة ايضا ايه عليك. وانت يا راجل غالب يقول لك ادي، ده تطمين لحياتك انك لو افتقرت وعجزت الغير حي ايه تقوم تستقبل حياتك بدون ايه، بدون خوف ان تمرض او ان مثلا كسبك ينتهي او الى اخر. يبقى اذا نفعل لازم تاخدها لصالحك، ولا تفعل ايضا لازم تاخدها لايه؟ لصالح. ده التعقل. واذا كنت انا عايز اخلق كون على يعني زي ما اريد، انا الكون قدامي اهو عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا، مش بدع يعني. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. الله، كلمه لو ساعه ما تيجي لو جاءك زيد لجئتك، يبقى زيد جه ولا ما جاش؟ ما جاش، ولا انت جيت، يبقى الاثنين امتنعوا ولا ما امتنعوش؟ طب لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى ما جعلش الناس أمة واحدة، جعلهم إيه؟ مختلفين. إلا أن هذه الآية أخذها الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام بإيه؟ بنقض أشياء، يقول لك يا اخويا القران بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، يبقى ما جعلهاش امه واحده خلاص. لكن في ايه ثانيه بيقول ايه؟ كان الناس امه واحده. طب انت بتقول لو شاء لجعلهم امه واحده، ومعنى لو الامتناع يبقى ما حصلش انها امه واحده، مع انه قال في الايه الثانيه ايه؟ كان الناس امه واحده. برضه يجي المفكرين مذلا حتى المسلمين، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين. يقول لك ده الاصل ان الناس ما كانوش ملتفتين لربنا، خلق الاول كده وبعدين بعث لهم الايه، يعني كانوا امه في الضلال فبعث الله النبيين لايه؟ ليهدوهم. يقول له لا يا اخوي، ده كما ضمن للانسان قوته وقوام حياته ضمن له المنهج من اول الامر، بدليل ان ادم لما قال له اهبط انت وزوجتك في الارض فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي او فمن تبع هداي فلا يضل ومن اعرض عن، يبقى في منهج ولا ما فيش منهج؟ نقول له اهو انت خدت بس الايه اللي وقعت عليها عينك، لو كنت بصيرا باساليب القران وعندك استقصاء لكل ما وجد فيه من ايات لكان يجب ان تضم الثلاث ايات على بعض. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وتيجي الآية ثانية وما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى بعث الله النبيين في الآية الأولى مرتبة على الاختلاف، يبقى النبيين جايين عشان ينهوا ايه؟ ينهوا الخلاف. يبقى كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان فاختلفوا فبعث الله النبيين ليحكموا فيما ايه اختلفوا فيه. طيب يبقى ما دام هو كان قال لك كان الناس امه واحده، يبقى اثبت الله ان الناس كانوا امه واحده، وبعد ذلك نشا الخلاف فبعث الله النبيين ليفصلوا ايه ليفصلوا في هذا الخلاف. يبقى قول الله ولو شاء ربك لجعل الناس امه ايه امه واحده، اي في الهدايه بحيث لا يخرج واحد عن ايه، لكن في الاولى بعث امه واحده وبعدين اختلفوا، يبقى ما فيش الزام. بقى ما دام ما فيش الزام يبقى ما عملهمش زي الكون الايه زي الكون المسخر. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، احنا قلنا ان الناس الجنس اللي هو من ايه من ادم امه واحده في ايه؟ في انهم مقهورون في كل شيء زي الجماد وزي الحيوان وزي الايه النبات، ولا يزالون مختلفين الا من رحم. ما دام لو شاء لجعلهم امه واحده يبقى ما جعلشهم امه واحده، بل كانوا ايه مختلفين وسيظلون على خلاف الا من رحم الله من هذا الخلاف، الا من رحمه الله من هذا الايه الخلاف، ولذلك خلقهم الله. بقى هو خلقهم لايه؟ للرحمه ولا للاختلاف؟ ما احنا قلنا بقى ساعه ما تشوف اسم اشاره ولا ضمير عاد على كلام متقدم تشوف اللي تقدم ايه. اللي تقدم هنا لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك اي لايه؟ للمختلفين ولا للرحمه؟ قلنا الاثنين. قلنا ايه؟ الاثنين. ازاي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلق الإنسان قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى العبادة طاعة الله تفعل ولا تفعل. طب أنا ما خلقتهمش إلا للعبادة، ده مراد شرعي مراد، ولكن هل المراد الكوني وجد كذلك ولا حصل بالاختيار اختلاف؟ حصل بالاختيار اختلاف. الاختلاف ده ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن تعدد الاهواء، لان لو هوانا واحد كنا ما نختلفش، انما بنختلف ليه؟ لان هواك انت يماني وده هوا شامي وده هوا غربي وده هوا شرقي وده هوا شيوعي وده هوا راسمالي وده هوا وجودي الله، كل واحد له هوا. ولذلك قال ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض، كل واحد يعمل اللي في هواه واللي في هواه هيناقض في أهواء الآخرين، يبقى الأول بإيه؟ يبقى الأول بوجود، يبقى العالم يبوظ. يبقى العالم ما يستقيمش إلا إذا سطرت حركته الاختيارية عن هوى واحد. ولذلك النبي قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هو ده اللي يحدد الايه، يحدد الهوى. احنا نلاحظ ان الاشياء التي بها حركة الحياة في دون التكليف فيها اختلاف لا كلام. كان ربنا يخلقنا عبقريين كلنا، يخلقنا فلاسفة كلنا، يخلقنا شعراء كلنا، يخلقنا أطباء كلنا، أما قال لك ما تنفعش، لأن العالم ما ينفعش بصنف مكرر مكرور. طب لما نعملهم كده أطباء كلنا، يبقى مين يهندس بقى، ومين يقضي، ومين يعمل مش عارف يفلح الأرض، ومين يعمل مش عارف الصناعات، ومين يبقى لازالنا مختلفين. أي في حركات الحياة أعطى الله لكل واحد موهبة تحتاجها الحياة، ونفضه عن مواهب موجودة في غيره. ليه؟ أم قال لك علشان أنا الأمر التي لا مواهب لي فيه أبقى أنا محتاج لزي إيه؟ المواهب، وهو يحتاج لي فيما لي فيها موهبة. يبقى العالم ارتبط ويا بعضه إيه؟ ارتباط تفضل ولا ارتباط حاجة وضرورة؟ ارتباط حاجة وضرورة. يبقى إذن الاختلاف في حركة الحياة مقصود للحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم إيه؟ فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله بقى كن رفع الدرجات أي بعض يتخذ البعض مسخر له. الناس ما بتنظرش إلى الغني وفقير بس، نقول له دي نظرة حمقاء، نظرة رعناء. انت لازم تشوف اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه. ما هو رفع بعضهم ايه فوق بعض، ما البعض المرفوع وما البعض المرفوع عليه؟ لم يبينه الله. يبقى كل بعض في الانسان مرفوع في جهة ومرفوع عليه في جهة اخرى، فما تحسنه تبقى انت مرفوع فيه، وما لا تحسنه يبقى ايه غيرك مرفوع عليك فيه. فانت تديله موهبتك وهو يديك ايه. يبقى اذا كان ولا بد ان نختلف ولا لا؟ لازم نختلف. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا اللي ياخد الثانوية وبعدين واحد ربنا يوجه خطه يقول لك انا اروح الطب، وده يقول لك طب ايه، انا هروح الطب مثلا الاسنان، وده يقول لك مثلا طب الودان، وده يقول لك طب مش عارف. تلتفت تلاقيها ايه اتوزعت كده بالخواطر. ليه؟ لان انا مش عايز طبيب عام، انا عايز طبيب متخصص. وبعدين واحد يقول لك هنروح هندسه، طب هتروح هندسه ايه، معماريه ولا انشائيه ولا مش عارف بتاع ايه ولا ايه، مهندس كهرباء. الله يوم تلتفت تلاقيها بطبيعتها كده ايه اتوزعت كده، وكل واحد راح لحته. فجهة نبوغه يبقى مرفوع فيها، واللي ما عندوش فيها مواهب يبقى مرفوع عليه. يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولذلك اخذنا القاعدة ايه، انظر الى العالم كده تجد المواهب. واحد عنده موهبة فلسفة وواحد ما عندوش موهبة فلسفة ولا ما يفهمش حاجة خالص، نقول له يا سلام على لو شفت انت اللي ما فهمش دي معدل ايه. اهم دول بقى اللي بيعملوا الحاجات اللي ايه اللي محدش يقدر يعملها، اكل سواد الشارع، افحت، اشيل الطوب، اعمل مش عارف ايه، اشتغل سواق، عتال. تبقى حركة حياة عايزة ولا مش عايزة؟ يحين ينفذه الله من موهبة يوجهه الى موهبة، بحيث لو جبت اعلى موهبة فتقول له عشان اعمل ده ما يقدرش يعملها، ما يمكنش، ان امكن ما يرضاش. يبقى اذا ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولذلك احنا قلنا مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ده واخد 10/10 هنا وصفر هنا، و7/10 هنا، و3/10 هنا. لما تجيب الدرجات تجمعها كده تساوي ولا تفاضل الا بالتقوى. وقيمة كل امرئ ما ايه ما يحسنه. تلتفت تلاقي مثلا البيه الكبير او الغني الكبير وراكب السياره والسياره عطلت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وهو لابس بقى يافا كده ومش عارف، وبعدين يقف عند الورشه بقى بتاع بتاع الورشه بقى يجي بايده مش عارف ايه يعمل له السياره كده يقول له من فضلك يقول له اصلا مش فاضي. طب الله الله الله اهي الموهبه دلوقتي اهو بقت مرفوعه عليه خلاص انتهت يبقى العالم استقام ولا ما استقامش. ولذلك اذا نظرت الى من دونك في اي مظهر من مظاهر الحياه ما تخدش ناحيه فوقك وتفوقك وعبقريتك. قول يا ترى انت اللي ما عندكش الحكايه دي واخد 100 على 100 في ايه؟ يا ترى انت كويس في ايه وانا وحش فيه؟ يقوم برضو الكون يتعدل. يبقى ما فيش واحد ياخده الايه؟ الغرور، لانه ان نظر الى من دونه هيبحث ان هو متفوق فيه عشان ربنا يعوضه. هو في حد ابن ربنا؟ ما دام مالوش ابن ولا له صاحبه هيميز ده ليه ويميز ده ليه؟ ده مش تمايز، ده تكامل في الكون. بس انت ما بتعرفش الموهبه الا عند الحاجه اليه. ساعة ما سوى الموهبة قلنا زمان اللي بينزح البكابورت ما تفتكروش ولا يجي على بالك ولا تحترمه ولا تقول له سلام عليكم وازيك وازاي ولادك وازاي قلبك امتى؟ الا لما البتاعة تسد والبيت يبقى زي الايه بقى وحشة وتروح بقى تترجاه اهو هو ده هو فيه. شوف خلص انزحتك عليه طول عمره. يبقى ورفع بعضهم فوق بعض ايه ليتخذ بعضهم بعضا ايه. يبقى إذن لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. أما الاختلاف في المختياريات والمنهج فده اللي بيجيب إيمان وإيه؟ إيمان وكفر. أم قال لك خد بالك إن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية الكفر له رسالة. هو ربنا لو مش عايز الكفر كان الكفر ده يتوجد؟ ده لازم الكفر يتوجد علشان يبين لك حلاوة الإيمان. لازم الفساد يتوجد علشان يبين لك الايه. لازم الشر تشوفه كده علشان تلتفت الى مين؟ الى الخير. ولذلك احنا قلنا زمان الكفر مؤمن بيعاون الايمان. يعني مثلا لما يجي الواحد مثلا يشكو من شيء يتألم منه يقول لك الالم ده اهو ده رسول العافيه لانه نبهك قال لك يا شيخ خد بالك الكليه بتاعتك اليمين بايظه دبر حالك كده وروح شوفها مش عارف ايه. يبقى الالم هو الداعيه ولا لا؟ يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه في الايه؟ نعم. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. وبالرحمه تيجي ايه بقى؟ ان انظر الى الاختلاف الى انه عين الوفاق. الاختلاف اللي بيننا عين ايه؟ عين الوفاق. ما نزحمش على حاجه. احنا مثلا افرض اننا في بلد غريب وبعدين دخلنا وانت متعود في بيتك ما تاخدش الا صدر الفرخه. وانا متعود اكل ورك الفرح دي ظاهر ده اختلاف ولا لا؟ انت واخد الورك ودخلنا ولقينا فرخه ما نتخلقش. انت تاخد الصدر وانا اخد الورك خلاص. يبقى خلاف في ظاهر ايه؟ في ظاهر انما باطنه ايه؟ طب افرض اننا متفقين بنحب الاثنين اللي وراك بقى اذا لو اننا اتفقنا في اشياء كثيره يعمل ايه؟ ولذلك تجد التعاند والتعارض دائما في أصحاب الحرفة الواحدة. أدي السبب. مفهوم الكلام ده؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. واحد يقول لك أهو الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ قل له يا حبيبي لهما معا. بس فك الجهة للاختلاف في كذا وللرحمة في إيه؟ في كذا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طب كيف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ إلا إذا وجد اختيار. هذا الاختيار يخلي ده يكفر وعشان يروح الايه؟ عشان يروح النار. إنما هل يخلقه كده ويقول له أنت؟ لا، ده هو علمها أزلا. علمها ايه؟ ادي فايدة العلم الازلي. العلم الازلي يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه ولو من المكافر به المخالف. لان الكافر ده يعاند. يقول حتى الكافر انا عارف هو هيعمل ايه ولذلك اقول هيعمل كذا واتحدى ان هو يغير دي مع انه مختار. مع انه ايه؟ مختار. يبقى تمت كلمة ربك يعني اللي قال انه اللي هيعمل عمل اهل النار هيروح النار دي مفهومة من مين؟ من الاول. مش حاجة جديدة وحتبان له ازاي؟ ام قال لك لسبق علمه الازلي بمرادات عباده واختياراتهم. وضربنا لذلك مثل قديم وقلنا مثلا أستاذ المادة في الكلية يجي مثلا عميد الكلية يقول له والله جات لنا مكافأة لمادة كذا وعايزين تشوف مثلا مين اللي يستحقها، يقول له أنا استحقها فلان اللي يستحقها لأنه هو ده أحسن إيه، يقول له لا اعمل لنا امتحان وبلاش توضع أنت أسئلة، هنجيب ناس تانية وضعوا أسئلة، اعمل امتحان وطلع الواد هو إزاي الواد قال كده؟ أما لك لعلمه، طب علمه يمكن يغلط، يمكن هو نظر إلى الواد في أول السنة ولعب مجد وبعدين جاء في الامتحان حصل له مثلا طارئ ما نمشي في ليلته اعصابه باظت اتلخبط، قال لك ما هو ده يبقى جهل في علمه بقى، لكن ربنا ما عندوش جهل في الايه، فاللي قال عليه اجل هو اللي هيحصل، ويتحدى الكافر به ان يغير. احنا كنا ضربنا زمان مثل عند قوله سبحانه تبت يدا مين ابي لهب وتفكرينه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إذن فالكافر لم يكفر قهرا عن الله ولكن بما مكنه الله من الاختيار، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. مدام ربنا يقول كلمة يبقى معناها إيه؟ متم. ليه؟ لأن الذي يتكلم كلمة كأن يعد وعدا أو يخبر بشيء يفعله، زي ما قال لنا مثلا ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك إني فاعل ذلك غدا، يبقى أقول إلا إن يشاء الله. ليه؟ قال لك احترم بشريتك واحترم قصر الإلهاج وغلبة القهر. ليه؟ لأنك أنت لما تقول أفعل كذا أو يحصل كذا بكرة، الحدث عايز ايه؟ فاعل، وعايز مفعول يقع عليه. زي بتقول انا هقابل فلان بكره عشان اكلمه في الامر الايه الفلاني الساعه كذا في المكان الفلاني، دي عناصر الفعل، فاعل مفعول مكان سبب زمان. قل لي انت تملك اي واحد من هذه؟ انا اقابل فلان غدا الساعة كذا لأكلمه في الأمر الفلاني، أدي العناصر. أنا أقابل، أنت لا تملك حياتك غدا، يبقى أول عنصر ضاع منك. وإما لا، وإن خلاص حياتك موجودة ما تملكش حياتك اللي هتقابله، يبقى نفذ. ولا تملك السبب، يمكن أنت بالليل اتغير السبب، قلت وأنا أروح أكلمه في إيه دي وليه أكلمه، ما أعمل كذا وكذا مش ضرورة يتغير السبب ولا ما يتغيرش. طب كلها مكتملة وما جاتش عندك قوة ولا قدرة، قوة وقدرة وقمت كده بنشاطك ومش عارف ايه علشان تروح بعدين ما لقيتش مواصلات، الله، يبقى ما تجذفش وتقول انا اعمل الى اخره الا اذا قلت الا ان يشاء الله. لانك ان قلت الا ان يشاء الله عصمت نفسك من ان تكون كذابا او وعدت بما لا ايه. لكن اذا كان الذي يقول مالك لكل شيء يبقى يقول ولا ما يقولش؟ ليه؟ لان ما فيش قوه تخرجه عما قال. ولذلك احنا قلنا كل فعل ينسب الى الله يتجرد عن الزمن، ما تقولش ده ماضي وده مستقبل وده حاضر، لا ما فيش. ولذلك قلنا هناك في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى امر الله، لما تسمع اتى امر الله يبقى اخبرك بان الامر ايه جاء، يقوم يقول بعدها فلا تستعجلوه، ده فلا تستعجلوه معناه انه لم ياتي، مش كده ولا لا؟ اتى امر الله وبعدين تقول فلا تستعجلوه، المهم انها بعدها على طول مش جايه بعد شويه يعني، لا اتى امر الله فلا تستعجلوه. يقول لك ايه واتى ليه؟ طب ده لا تستعجلوه دليل على انه لسه ما جاش، يبقى شيل اتى وقول سياتي امر الله، ما تتعجلوش، يبقى كلام منطقي ولا لا؟ لا، ده تحدي القيومية القاهرة، إذا قال أتى يبقى أتى، ما عندوش مستقبل وما عنده ماضي وعنده حال، ما فيش كلام من دي. ليه؟ لأن ما فيش قوة تخرجه ولا تملأ، ما فيش إله تاني. لو في إله تاني يقول لك هو أتى، طب والله العادي أم عنده مش عجيبه، ما فيش. لكن ما فيش، ما دام ما فيش يبقى ساعة ما يقول أتى أمر الله يبقى معناه إيه؟ عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه لا توجد قوة معاندة ولا معارضة له أن يفعل. أنت مثلا عايز تبني بيت، تقول والله أنا عايز أبني بيت بس السلالم بتاعته الرخام تبقى من إيطاليا، والمش عارف إيه تبقى مش عارف من إيه، ودي من فرنسا، ودي مش عارف إيه ومن إيه، الكلام على الأول. يمكن يا سيدي على ما توصل لحكاية السلالم وهتبني ما يبقاش معاك فلوس تجيب من إيطاليا، تقول بزيادة نجيب من ال... طيب يمكن ممكن، وبعدين يقول لك ما فيش استيراد يا سيدي. الله، تبقى إذن أنت حكمت حكما إيه خارج عن إمكانياتك. يبقى اللي يحكم حكم يبقى لازم يقول إيه ده داخل في إيه، في إمكانياتك. وما دام مالكش إمكانياتك لأنك من الأغيار ولأنك حادث ولأنك لا تملك أمرا ذاتيا، يبقى لازم تقول إيه إن شاء الله. وتمت كلمة ربك، إياك أن تفهم أنه يوجد شيء أخبر الله به عنه وبعد ذلك لا يجيء، لأنه لا توجد قدرة ولا ألوهية ولا معاند يعانده فيما إيه؟ فيما قال. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن ذول هم العنصر الثقلين الإيه؟ المكلفين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، كلا ساعة ما تشوف التنوين دي يعني وكل قصة من قصص الرسل بنقصها إيه عليه. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن فعل يحدثه تشوف الفعل اللي قاله ده في وأحدثه مأخوذ من صفة له أو من اسم موجود له، يبقى لك تاخد الفعل وتاخد الاسم. خلقكم موجودة خالق ولا لا؟ الخالق. يبقى الفعل موجود ايه والاسم ايه موجود. انما افرض ان الفعل وجد لكن الاسم في الاسماء الحسنى مش موجود، اوعى تاخد انت من الفعل مشتق وتعمله. فما تقول الله نحن نقص عليك احسن القصص، مش كده؟ وكلا نقص، من الذي يقص؟ إذن الحدث من الله. هل يستطيع واحد يقول الله قاص ولا الله قصصي؟ ما يمكنش. لما تيجي مثلا تقول ويمكرون ويمكر الله، أثبت الله له هذا الحدث مشاكلة لمكرهم، إنما نقول الله الماكر الله. إذن ساعة تجد حدثا يذكره الله تشوف هل الحدث اسم من أسمائه الحسنى؟ إن لم يكن له اسم من أسماء الحسنى اكتفي بالحدث وحده، إنما تاخدش منه وصف وتقول الله كذا. يخادعون الله وهو خادعهم، نقول الله المخادع؟ ما نقولش. يبقى يكتفى، لأنها قد تكون للمشاكلة، قد تكون للإيه؟ للمشاكلة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. الأنباء قلنا جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، الخبر له أهمية، مش خبر تافه مثلا علمه كلا علمه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أي المتقدمين. كل صورة فيها موكب رسالة ورقوب وعمل إيه وعمل إيه. ليه؟ قال لك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لأن الرسول سيصادف في الدعوة متاعب، ويصادف فيها صعاب، وإذا كان بعض المواقف وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إيه متى نصر الله، يبقى دي مسألة إيه؟ مسألة بلغت إيه؟ بلغت القلوب الإيه؟ الحناجر. وتظنون بالله الظنون، تقول ربنا أسلمني، ربنا خلاص سلمنا للكفار يعني، وتظنون بالله ظنا. يبقى اذا المواقف دي، المواقف دي لابد فيها من تثبيت الفؤاد. ومعنى تثبيت الفؤاد تسكينه على منطق اليقين الايماني برب ارسله رسولا ليبلغ منهجا، وما كان الله ليرسل رسولا ليبلغ منهجا ثم يسلمه. دي القضيه الايه؟ القضيه العامه. فاذا ما ذكر له الرسل والصعاب اللي تعرضوا لها، يبقى الإنسان ساعة ما يشوف المصابين أو المتعبين أو المنهكين أو الذين تعرضوا للأحداث، تبقى تهون عليه مصائبه ولا لا؟ تهون عليه مصائبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد اللي احنا بنقول عليه القلب، القلب ده هو وعاء العقائد، بمعنى ان العقل يستقبل من الحواس وسائل الادراكات، اهي الحواس، العين ترى والاذن تسمع، الانف يشم، الفم يطعم، الكف يلمس، دي اسمها وسائل الايه، وسائل الادراك. ناخد احنا المدركات الحسيه دي ونقعد نولد منها المعلومات العقليه. المعلومات العقليه يبتدي العقل بقى يفنط دي كذا ودي كذا ودي كذا، وايه يعمل قضايا عقليه. انت اذا قلت النار محرقه دي قضيه بقت عقليه، انما جت ازاي؟ لاننا الجزئيات شفنا اللي تعرض للنار انحرق، يبقى الاصل فيها ايه؟ الامر الحسي. الامر الحسي تتكون في النفس، والعقل يجي يعمل ايه؟ يكون قضايا عقليه ويقعد يناقش القضايا العقليه دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، الى ان تصح القضيه العقليه صحه ما يجيش حاجه تنقضها بعد كده. نقول له خلاص ما دام خلصت من بحث العقل اسقطها في فؤادك لتصير عقيده، عقيده ما تطفوش الى العقل لتناقش من جديد. ولذلك بيسموها ايه؟ عقيده، عقيده من العقده، يعني تعقدت خلاص، مش عقده وشنيطه بحيث انه يبقى مذبذب كده تروح محلوله في ساعتها، لا، بقت عقيده يعني امر ايه؟ معقول. يبقى اذا وسائل الادراك، وسائل الادراك الحسيه، الادراكات تستقبل المحسسات كلها، وبعد ذلك العقل ياخدها ويمحصها ويقعد يشوف ان هي اللي مش عارف ايه، وان هي اللي ايه، وان هي اللي ايه، وتنتهي القضيه من البحث، يسقط القضيه فين؟ في الفؤاد. يبقى اذن الفؤاد هو الوعاء، الوعاء القابل. قبل ما اجيب حق عشان اقنع لازم يكون الفؤاد ثابت، قبل ما اجيب موعظه لازم يكون الفؤاد ثابت، قبل ما اجيب ذكرى لازم يكون الفؤاد. يبقى إذن الفؤاد هو الايه؟ القابل، القابل للايه؟ للقضايا التي انتهى العقل من تمحيصها تمحيصا وصل فيه الى الحق. نقول له خلاص انتهيت انت المساله دي، اسقطها على قلبك لتدير حركه حياتك على مقتضاها، لتدير حركه. يجي مثلا الولد يقعد يستعرض يشوف مثلا اللي طلع مهندس عمل ايه، واللي طلع طبيب عمل ايه، واللي طلع مثلا محاسب عمل ايه، واللي طلع مثلا صيدلي عمل ايه، وبعدين يقعد يستقبل المعلومات دي، وبعدين يجي يقول طب انا لو عملت كذا يبقى كذا، وعملت كذا يبقى كذا. انا طيب اعمل صيدليه، ابويا غني يديني ومش عارف ايه، طب انا ما ابويا ما عندوش اعمل صيدليه ازاي، يبقى بلدي. يبقى ينتهي بايه؟ يستقبل المحسسات، وبعد ذلك يبحثها بعقله، وبعدين اللي ينتهي اليه عقله يسقطه في ايه؟ في قلبه، علشان يبقى عقيده، وعلى مدى على هذه العقيده تدور حركه ايه؟ تدور حركه حياته. يبقى الاول لازم القلب يبقى ثابت، ما عندوش مذبذب، مش كده تطلع وتطلع انه ما تنفعش، يبقى لازم قلب ايه؟ ثابت. ولذلك يقول احنا بنقول الكلام ده بنقص عليه قصص الرسل عشان ايه؟ نثبت فؤادك. وما دام نثبت فؤادك يبقى الوعاء عنده استعداد ليقبل مين؟ ليقبل قولة الحق، وليقبل جلال الموعظة، وليقبل تنبيه الذكرى، لأن لو ما كانش كل ده ايه؟ هيضيع. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بعد ما تثبت الفؤاد تيجي الواردات على الفؤاد بقى، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بقى الوعاء بقى ثابت، واللي يجيله ايه؟ يجيله الحق. الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير، خلاص. وحق الحق ينبوع العقيدة اللي حيصدر عنها طاعة التكليف. يعني ايه طاعة التكليف؟ اما قالك مدام حيكلفني واللي يفعل كذا لازم اكون انا على ثقة من حكمة المكلف، مش هاقبل كده على التكليف كده. يبقى لازم يجي الحق قبل الموعظة، الحق اللي هي قمة الوجود الاعلى. يبقى كل حاجة الاول نبحثها تنزل الفؤاد ايه؟ القمة العقدية الإيمان بالوجود الأعلى اللي هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولا تطرأ عليه الايه الأغيار. بعد ذلك لما تيجي الموعظة من الحق يبقى كلام ثالث. انت مثلا في حياتك الدنيا اذا مرض الانسان بيعمل ايه؟ بيستخرج من حواسه الاول، والله انا مريض بايه، انا بتعب من الاكل، يبقى جهازك الهضم تعبان. طيب مين اللي نروح؟ والله الدكتور فلان ده متخالج من كذا وله سوابق كذا، ده بحث عقلك. وبعدين استقر اللي بيشيرهم على رأي دكتور، يبقى رأي دكتور ده وبعد ذلك نأخذ عنه ايه الروجيت بتاعته، يقول لك اشرب دي كل دي يعمل دي، يبقى لازم الاول ايه قبل ما اديه قضية دكتور هو ده اللي هيتحكم في صحتك، لازم اخليها من سواه وبعد ذلك اذهب له واسمع كلامه. اسمع كلامه بعد ما انتهى عقلي وعقل المشيرين علي بان ده هو اللي ايه، تبقى الموعظة تيجي بعد مين؟ بعد الحق الثابت الذي تصدر عنه الموعظة اللي اعرف انه ما يغشنيش. طب وبعدين وذكرى انك الموعظة قد تكون بشيء تكرهه. ليه؟ لانك انت لا تعظ انسانا الا بكمال انت فيه وتريد ان تعدد نقصا فيه. مش معنى بتوعظه يعني ما توعظه تقول له ايه يا شيخ ما تعملش الشيء الفلاني، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، يبقى لازم يكون الكمال فيك انت. ليه؟ علشان ما توجدش عنده غريزه المدافعه، يقول لك طب يا اخويا لما انت عايز نعمل ما عملتش انت ليه، يبقى الرد على طول كده من الاول. يبقى اذا عشان اوعظ يبقى لازم اكون انا على مستوى هذه العظه، مستوى بحيث لا يجرب الموعوظ مني او المنصوح بنصيحتي لا يجرب علي شيئا مثله، فان جرب هيرد الايه الموعظه ما تنفعش. ولذلك ادي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ليه؟ لانك انت اديته الحجه في ان يرفض كلامك، يقول لك ان كانت الامر ده خير كان ايه كان هو اولى به. طب وذكرى ازاي؟ انك ما تاخدش المسائل زي ما قلنا بسطحيتها، ما تاخدش الذكرى على انها بتاخد منك فلوس، ما تاخدش اننا بدينا تغض طرفك على اننا بدينا نحدد شهوتك. لازم تذكر انا بعمل دي ليه، عشان تبقى ايه، عشان تديك ايه، ده الزكاة هتديك تأمين اجتماعي، بمعنى انك انت ما تخافش ان تفتكر، ما تخافش انك انت تعجب، ما تخافش ان يبقى لك عيال ولا عندكش، لان المجتمع الايماني كافل لك زي ما انت كفلت غيرك. يبقى لازم تعمل ايه، ما تنظرش الى واجهات الاشياء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا دائما ان لا ننظر الى معطيات الواجهة. افلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون يعني ايه؟ مش ينظروا الى الايه الوجه اللي قدامه كده، يشوفوا اللي ورا المعطيات دي ايه. ساعة ما تشوف اللي ورا المعطيات دي ايه يقوم تنعد الاوامر التكليف عندك، واذا ما اعتدلت اوامر التكليف عندك لم يعد تكليفا وانما اصبح تشريفا. وقل ما كلفني الله الا لخير نفسي وان ظهر انه لخير الناس دوني. والى لقاء اخر ان شاء الله.